لست أدري ما الحياة ما سيارات الحياة لست أدري ما الحياة ما سيارات الحياة أهي ألحان تغنيها الشفاه أم سياق بين أنياب الطغاة أهي ألحان تغنيها الشفاه أم سياق بين أنياب الطغاة فوق أجسام الأوراق ما الحياة ما الحياة ما الحياة ما الحياة كل الذي يدريه كل الذي يدريه أني ذات ليلة أني ذات ليلة أني ذات ليلة أني ذات ليلة كان لي طفل صغير كان لي طفل صغير ذبحوه ذبحوه ذبحوه ذبحوه كل الذي أدريه كل الذي أدريه أني ذات ليلة أني ذات ليلة أني ذات ليلة أني ذات ليلة كان لي بيت جميل كان لي بيت جميل دمروه دمروه دمروه دمروه وخرجنا كالسوام وعبرنا النهر في دمح الظلام وخرجنا كالسوام وعبرنا النهر في دمح الظلام ونساء الحي تمضي باهلة تتهاوى كالورود السابلة ونساء الحي تمضي باهلة تتهاوى كالورود السابلة ومتاعي ذكريات حائلة ومتاعي ذكريات حائلة.